مثال الحديث في أحكام الأذان، وتقدم أن الأذان معناه في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول الوقت. إذن الأذان قبل دخول الوقت لا يصح، يعني لو أذن المؤذن قبل أن يدخل الوقت فأذانه غير صحيح وغير مجزي، لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، إلا للفجر، إلا لصلاة الفجر فإن الأذان يجوز ولو قبل طلوع الفجر، لأن الناس في حال نوم وفي حال غفلة ولا يمكنهم الاتيان إلى المسجد والحضور إلى الجماعة إلا بوقت متسع، وهذا الوقت المتسع لابد أن يكون الأذان له قبل طلوع الفجر. أما ما عدا الفجر من الصلوات الخمس فالأذان لها لا يجوز إلا عند دخول وقتها، فالظهر إذا زالت الشمس، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر. هذا هو وقت الأذان. والأذان شرع لأجل الإعلام بدخول الوقت ولحضور البعيدين عن المسجد إلى المسجد، هذا هو. والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة، لما هاجروا إليها وصاروا لا يعلمون عن دخول الوقت ليجتمعوا له، صاروا يتشاورون في وسيلة يعلمون بها دخول الوقت. فبعضهم قال إن نشعل نار في مكان عالي، من رآها علم أن الوقت قد دخل فحضر إلى المسجد، فقالوا هذه وسيلة لا تصلح، لأن إيقاد النار عند العبادة هو مذهب المجوس، والمجوس كفار عبدت نار. وقال بعضهم نعمل ناقوس نضربه ليسمعه الناس فيعلمون أن وقت الصلاة قد دخل فيأتون إليه، فقالوا وهذه أيضا وسيلة لا تصلح، لأن هذا شعار النصارى، النصارى ينادون لعبادتهم بضرب النواقيس. فتفرق الصحابة وهم لم يتفقوا على أمارة وعلامة إذا فعلوها علموا بدخول الوقت للصلاة. فبينما عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه نائم، إذ مر به هاتف من الهواتف يحمل ناقوسا، فقال أتبيع هذا يا عبد الله؟ قال الهاتف وماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة. قال أولا أدلك على شيء خير من ذلك؟ قال بلى. فأذن هذا الهاتف، أذن بالتكبير والتهليل والحيعلة، فانتبه عبد الله بن زيد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال إنها لرؤيا حق، اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك صوتا، فألقي عليها الأذان ليؤذن، فألقاه عليه. فمن ذلك الوقت أذن بلال بالصلاة، وصارت وسيلة كريمة حسنة فيها ذكر الله، لأن الأذان هذا هو أولا تكبير الله وتعظيمه وإجلاله، ثم بعد ذلك الشهادة بأنه لا إله غيره، ثم بعد ذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك المنادات إلى الصلاة وإلى الفلاح، ثم ختمه بالتكبير والتهليل. فصار الأذان مشتمل على التوحيد وعلى صفات الله وتعظيم الله تبارك وتعالى، وعلى إثبات المعاد وإثبات البعث بعد الموت والجزاء بعد الموت، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح معناه أن هناك جزاء بعد الموت، جزاء بعد الموت يفلح فيها في هذا من وفقه الله وعمل صالح. الأذان الذي ألقاه الهاتف على عبد الله بن زيد هو 15 جملة، 15 جملة، التكبيرات 4، شهادة لا إله إلا الله 2، شهادة أن محمد رسول الله 2، وحي على الصلاة حي على الفلاح 4، والتكبير 2، وختم بلا إله إلا الله. هذا هو أذان بلا. ورد أذان أبو محذورة بأنه 12 جملة، يعني أقل من أذان بلا، وكله جائز. إن أذن كذا أو أذن كذا كله صحيح، لأنه كله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وهو أي الأذان المختار 15 جملة، الجملة الله أكبر، هذه جملة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر الله أكبر، هذه تسمى جملة لأنه أذان بلال، غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. في بعض المذاهب ترجيع الشهادتين، ترجيعهم بمعنى تكرير الشهادتين، يقولها المؤذن خفية بين نفسه ثم يقولها جهرا، يقول مثلا بين نفسي الله أكبر، ثم يرفع صوته فيقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقوله بين نفسه خفية ثم يرفع بها صوته مرة ثانية، هذا الترجيح. فهو 15 جملة من دون الترجيح، من دون تكرير الأذان على أنه مرة خفية ومرة إعلان، يعني إن رجع فلا بأس، إن أراد المؤذن يرجع بأن يقولها بينه وبين نفسه خفية ثم يرفع بها صوته هذا جائز، ما في شيء، جائز أنه يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع بها صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، جائز كلها، لكنه 15 جملة من دون أن يرجع المؤذن، يرتلها. الترتيل معناه التمهل، التمهل بالأذان، ما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محق الإقامة، لا، يتمهل فيها لأنه ينادي البعيدين ما هو ينادي الحاضرين، الإقامة يحذرها حذر ويشردها شرد لأنه ينادي ناس حاضرين يأمرهم بالقيام إلى الصلاة، لكن الأذان لا، ينادي ناس بعيدين وغافلين ونائمين لا، فلا بد أن يتمهل في الأذان ويرفع صوته، لا بد من كده، ولا ما يحصل المقصود ولا يحصل الغرض من الأذان إذا لم يتمهل ويرفع الصوت. قال يرتلها أي يستحب ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويقف على كل جملة يقول الله أكبر الله أكبر، هذا المستحب، هذا رب. وإن جعل الجملتين جملة واحدة صح، الله أكبر الله أكبر يجوز، في كثير من المؤذنين يعملون كذا، يجعل التكبيرتين يجعل جملة واحدة، أو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، وكذلك يجعل بجملة واحدة، هذا جاد لا بس. لكن المستحب أنه يقف على كل جملة، التكبير جملة، أربع جمل، أشهد أن لا إله إلا الله جملتين، أشهد أن محمد رسول الله جملتين، حي على الصلاة جملتين، حي على الفلاح جملتين، التكبيرتان جملتين، لا إله إلا هذا هو الأفضل. فإن أراد أنه يجعل الجملتين جملة واحدة ما في شيء، في كثير من المؤذنين يعملون كذا ولج. قال يسحب ويتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما، أن يكون المؤذن قائم، ما يؤذنه جالس، لا يؤذنه قائم. وحتى كثير من العلماء يقولون لو أذن جالس أذانه غير صحيح، غير صحيح. أقل الأحوال الكراهة أن يؤذن المؤذن وهو جالس على علو، يعني يكون يرتفع على علو. ما كانت المنائل هذه معروفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بلال يصعد على بيت لامرأة من الأنصار، بيتها هذا هو أعلى البيوت، فكان بلال يصعد عليه ويؤذن. حتى بني المسجد، كمل بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يؤذن من سطحه، لأن سطحه هو أعلى ما حوله من المساكن. قال على عنك المنارة لأنه أبلغ في الإعلام. ويستحب أن يكون متطهر، يستحب المؤذن أن يكون إذا أذن على طهارة، لأن هذه عبادة، هذه عبادة، يستحب أن يأتي بها الإنسان وهو على طهارة. لكن لو أتى بها على غير طهارة صح أذان، صح أذان، حتى ولو كان جنب، ولو كان جنب أذن ثم بعد ذلك اغتسل جاز من الحدث الأصغر. ويكره أذان الجنوب، ما يكره إلا كراهة فقط، وإلا أذان صحيح، أذان الجنوب صحيح. لو قام من فراشه والوقت متأخر عليه وعليه غسل جنابه ثم ذهب وأذن صح أذان، وبعد ذلك اغتسل يجوز هذا، ما في شيء، ما في شيء. وإقامة وحده في الرعاء يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، كذلك هو متطهر بثوبه وبدنه يكون نظيف، لأن هذه عبادة من العبادات ينبغي أن يأتي بها هكذا. مستقبلا القبلة، يعني يستحب أن المؤذن يكون مستقبلا للقبلة، لكن لو أذن غير مستقبل صح أذن، لو أذن غير مستقبل القبلة فأذانه صحيح، إلا أنه ترك الفضيلة، ترك الفضيلة فقط، وإلا أذانه صحيح مستقبل القبلة، لأنها أشرف الجهاد، جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه. السبابتين هذوي يسمى سبابتين ويسمى سباحتين، لأن الإنسان يسبح فيهما لله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأيضا يسب فيهما، إذا بغدا قال هذا الرجل ما فيه خير أو كذا كذا يشير لبصمة، ويصح إنه يشر فيها للتسبيح ويشر فيها لسبابة. المهم إن يسمى السباحتين يدخلهم بصماخ يذنين، الصماخين الجخرين هذول، لأن هذا أرفع للصوت، لأن الصماخين منفذ للصوت، إذا أذن وهما شدهم يتفرق الصوت، صوت بعضه يطلع من الفم وبعضه يطلع مع الأذن، لكن إذا حجز الأذن طلع كله مع الصوت، صار كله أرفع لصوت المؤذن. وأيضا اللي من بعيد يراه، إذا رآه قائل كذا علم أن هذا يؤذن، لأن هذا إشارة إلى الأذان، إشارة إلى الأذان. بويا يجعل إذنيه، وهذا سنة عرفنا يعني العلة والحكمة أو ما عرفناها سنة. كانوا المؤذنين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن جعل سبابتيه أو سباحتيه جعلهما في أذنيه. جاعلا إصبعي السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصيد، غير مستدير، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. يعني ما ينبغي للمؤذن أن إذا كان يؤذن مثلا يستدير كذا حتى يسمع ذول ويسمع ذولة ويسمع ذولة، لا، يؤذن على جهة القبلة، هذا هو الأرض. ولا كان عادة، كان بالأول المناير كان لها يعني بلكونات المؤذن يدور عليها، يدور معها حتى يسمع أهل الحي. هنا كانت مناير الحرم بهذا الشكل، يسمع أهل الحارة هنا ويسمع الحارة هنا ويسمع هنا. إذا الحمد لله الآن أغنى الله الناس مكبرات الصوت، هذه صار فيها كفاية. فالمهم على كل حال أنه ما ينبغي له، ينبغي له أنه يكون اتجاهه إلى قبل ويلتفت في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا هو يلتفت فيه. إذا أراد أن يقول حي على الصلاة التفت عن يمين، وإذا أراد أن يقول حي على الفلاح التفت عن شمال، لأن هذا هو وقت الندى، هذا الندى. أما التكبير والشهادتين هذا أذان، لكن وقت الندى ندى الناس حي يعني هلموا تعالى، هذا معنى حي. حي يعني هلموا، أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، أقبلوا عليهم، هذا معنى، هذا وقت الندى. فكأنه ينادي أهل هذا الجهة وينادي أهل تلك الجهة الأخرى، ملتفتا في الحي على الحي على يعني من مأخوذة من حي على الصلاة هذه، والحوقلة مأخوذة من الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نحت، هذا يسمونه نحت، يأخذون من كل كلمة حرب، من كل كلمة حرب ويجمعون، يقول بدل ما يقولون حي على الصلاة قال لا حي على، لا حول ولا قوة إلا بالله قال حوقلة، بسم الله الرحمن الرحيم قال بسملة. يعني يأخذون من كل كلمة حرب ويضعونها بدل الجملة الطويلة تدل عليه. يقول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، كأنه يقول والله أعلم حي على الصلاة أقبلوا، ثم إذا قال ثم إذا أقبلتم فأنتم أيضا مقبلين على الفلاح، حي على الفلاح. يقولهم حي على الصلاة، وترى الصلاة هي الفلاح، حي على الفلاح، كأنه يقولهم هكذا. الفلاح معناه الفوز بالجنة والنعيم المقيم، هذا الفلاح، الفلاح هذا قد أفلح المؤمنون، يعني فازوا بالنجاة من النار وفازوا بالدخول بالجنة، هذا فلاح. كأنه يناديكم يقول أدلكم على سبب فلاحكم وهو الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، يعني لأنه حقيقة التوحيد. يعني إذا كان المؤذن يؤذن يستحب له أن يكون رافعا رأسه، لأنه كأنه يشير إلى العلو، إلى علو الله جل وعلا عند ذكره، عند ذكر الله يشير إلى العلو، إلى العلو بذلك. قائلا بعدهما، أن يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن هذه ما تقال إلا في أذان الفجر، ولو قبل الفجر بيسير تقال، يعني حتى لو ما طلع الفجر يقال الصلاة خير من النوم. هذه فيها إعانة على أن الإنسان إذا سمعها وهو نائم، إذا سمعها وهو غافل وسمع المؤذن يقول أن الصلاة خير من النوم، اتنشطه على أنه يأتي إلى الصلاة ويأتينا إن شاء الله أن سامع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا كبر قال الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات وأنا أشهد أن محمد رسول الله، بعض الروايات الحديث وأنا أشهد أن محمد، يقال كذا وقال كذا كله جاي. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما هو هذا مناسب منك أنت يا السامع، أنت تجيب المؤذن، أنت تجيب المؤذن إذا قال حي على تعالى الصلاة تقول لا حول ولا قوة اللهم أعنا على ذلك، كأنك لا حول ولا قوة، ما هي استرجاع، هذه يجيبها الناس في موضع إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه عند المصائب تقال، أسأل استرجاع يقال عند المصائب، لكن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله تقول أنا مالي حول وأنا مالي قوة وأنا مالي شيء إلا بالله جل وعلا، فأنت تنادي للصلاة وتنادي للفلاح، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على ذلك بحول الله وبقوته، أما أنا فلا لي حول ولا قوة، إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى هداية ما اهتدي. فهذا هو المناسب، يقول حي على الصلاة حيات الصلاة خير من النوم، هذه ما ورد فيها شيء، ما ورد فيها شيء أنه يجاب المؤذن، والفقهاء يقولون أنك تقول عند المؤذن صدقت وبررت، لا، الأفضل أن الإنسان يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن مثل قولة حي على الصلاة حي على الفلاح، يهو يقول قصة الصلاة خير من النوم، يخبرك بأن الصلاة والذهاب إليها وأدائها خير من الإنسان أنه ينام. فمن المستحب ومن المناسب للسامع أنه يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الأفضل من أن يقول صدقت وبررت كما يقول بعض العلماء. يقول قائلا بعدهما الصلاة خير من النوم مرتين لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام فيه الناس غالبا ويكره في غير أذان الفجر، يعني يكره أن يقال الصلاة خير من النوم، تقول في أذان الظهر أو في أذان العصر أو في أذان المغرب أو في أذان العشاء، العشاء يكره هذا لأنه ما هو وقته، ما ورد إلا لصلاة الفجر، ويجب أننا نقتصر على الوارد، يجب أننا نقتصر على ما ورد بالشرع ولا نزيد، هذا هو الواجب عليه، ما نتعدى هذا. وفي غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة كذلك يكره إن مثلا المؤذن أنه بين الأذان والإقامة يروح يقول للناس الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، لا، اقتصر عليها في وقت الأذان فقط. هذا هو الأذان بجملة 15 جملة، الأفضل أن يأتي بها جملة جملة وأن يتمهل فيها ويترسل فيها ولا يستعجل فيها، هذا هو الأذان. أما الإقامة فقال هي 11 جملة، الإقامة 11 جملة، أقل من الأذان بثلاث جمل، أقل من الأذان بثلاث جمل. فلا، التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أربع مرات كالأذان، لا، بس مرتين. وتباح تثنية، يعني لو ثناها لا بأس، هو مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أربع مرات، لكن هذا الأذان هذا هو إقامة أبي محذورة يحضرها. أن قلنا بالأذان يتمهل وبالإقامة على الأس قلنا يحضرها يعني يدرجها يسردها سرد جميل أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. لأن الإقامة هي إخبار الحاضرين أخبار ناس عندك تخبرهم بإقامة الصلاة ما هي كالأذان تنادي ناس بعيدين لا هؤلاء عندك تخبرهم بإقامة الصلاة فأنت إيش فأنت تأتي بها حاضرا بها مسرعا بها. ويقيم من أذن استحبابا يقيم من أذن استحبابا يعني يستحب من اللي أذن هو الذي يقيم الصلاة لكن لو أقام غيره جاز ما في شيء لو واحد غيره أقام الصلاة أو أقامها الإمام يجوز بس الآن المستحب إن الذي أذن هو الذي يقيم هذا هو المستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أخو صداء فجاء فلما أذن جاء بلال ليقيم الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم فهو الذي أقام ولم يقم بلال مما يدل على أن المستحب أن من أذن فهو الذي يقيم ولو أقام غيره جاز. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذور فإن أقام من غير إعادة فلا بأس قاله في المبنى. ويقيم في أذانه ويقيم من أذن في مكانه أن يسن أن يقيم من في مكانه في مكان أذانه إن سهى لأنه أبلغ بالإعلام يعني يقول إن المؤذن يستحب له أنه يقيم الصلاة في المكان الذي أذن فيه. هذا في الزمن السابق متعذر يعني متعسر ما هو متعذر لكن متعسر الناس كانوا يؤذن ما كان فيه رافعات الصوت والميكروفونات وكانوا يؤذنون في أعلى المناير في أعلى المناير فمن الصعب أنه يروح يقيم في ذلك وينزل صعب ولكن الآن الحين متسهل الآن يسهل على من أذن من أذن أن يقيم في مكان لأنه يؤذن بالميكروفون والميكروفون دائما يكون عند المحراب عند المحراب فإذا فهو يقيم في المكان الذي أذن فيه الآن سهلة سهلة المسألة فيه يسر سهول لأنه يقول في مكان شكول اي نعلو ما هذا يجينا ان شاء الله انه لا ما يصلح للمؤذن انه يقيم الا باذن من الامام يعني امر الاذان امر الاذان عند المؤذن وامر الاقامة الصلاة عند الامام ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة مرتب يعني لو مثلا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر ما صح ما يصح لازم التكبير هو الاول ثم شهادة لا اله الا الله ثم شهادة ان محمد رسول الله ثم حي على الصلاة حي على الفلاح او مثلا قال الله اكبر الله اكبر اربع مرات ثم قال بعد ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح اشهد ان لا اله الا الله ما يصح لازم من الترتيب كما ورد يرتبه التكبير هو الأول تكبيرات أربع مرات ثم شهادة لا إله إلا الله مرتين شهادة أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، التكبير مرتين، لازم على هذا الترتيب. إن أخل بهذا الترتيب فأذانه غير صحيح، إن أخل بالترتيب فأذانه غير صحيح. متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، يعني أيضا متوالي. لو مثلا أذن التكبيرات ثم راح يتوضأ، راح لبعد ما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راح يتوضأ وجاي بيكمل، يبي يقول أشهد، قلنا لا، تعيد الأذان من أول، تعيد الأذان من الأول. أو جاء إنسان قام يهال تكلم معه، راح يتكلم معه بكلام ويخبره بأشياء وكذا، ثم بعد هذا أعاد الأذان، يجب عليه إعادة الأذان. لازم من أنه يوالي بين الأذان، لا يجوز أنه يذكر، خصوصا لو بضعه يعني بشيء حرام، سب له أحد أو تكلم له أحد أو شيء، هذا ما يجوز، هذا يبطل الأذان.